بسم الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولسيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب العدة. هذا الباب من أهم أبواب كتاب الطلاق، وذلك لأن الرجل إذا أراد أن يرد زوجته فإنه يردها في هذه المدة الزمنية التي جعلها الشرع له، وهذه المدة تختلف باختلاف النساء كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. فالعدة مأخوذة من العدد والحساب، واصطلاحا هو التربص أو الانتظار، أو نقول الانتظار من شخص مخصوص في زمن مخصوص على صفة مخصوصة. عندما يقولون من شخص مخصوص أي الزوجة المطلقة أو الزوجة المتوفى عنها زوجها أو نحوها من النساء في زمن مخصوص، كما سيبين المصنف، هذا الزمن إما أن يكون بالشهور أو يكون بمدة الحمل أو يكون بالأقراء كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب، الحكمة من العدة مثل ما ذكرنا مراجعة الإنسان لنفسه والنظر في الأصلح له ولزوجته، هل يعود إليها أو لا يعود، فهي مثل ما ذكرنا إعطاء فرصة. وبعض العلماء يرى أن العدة تشوبها شائبتان: شائبة التعبد وشائبة الاستبراء، استبراء الرحم. يعني العدة تارة تكون لاستبراء الرحم كما قال الله سبحانه وتعالى، كما في عدة المتوفى، كما في عدة ذات الحمل، قال: أولاة الحمل وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أو تكون للتعبد كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. طيب، هذه العدة مشروعة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع العلماء. أما كتاب الله فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، والآيات الأخرى التي فيها بيان الاعتداد. وأما السنة فأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك بن سنان: أمكثي أمكثي أمكثي في بيت زوجك الذي جاء فيه نعيه. وأيضا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت أمي ابن أمي مكتوم رضي الله عنهم جميعا. وأما الإجماع فالإجماع منعقد على أن العدة تكون في الطلاق والوفاة. تفضل. ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس. بدأ المصنف رحمه الله تعالى ببيان المرأة التي لا عدة لها، ثم بعد ذلك سيسرد لك النساء البواقي. فقال: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة، خرج بذلك الموت. طيب، قبل المسيس، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله تعالى، فإن المرأة من فارقها زوجها، لما قال هنا من فارقها زوجها في الحياة خرج المتوفى عنها زوجها، لأنه سيأتينا أن المرأة غير المدخول بها اللي هو قبل المسيس، المرأة غير المدخول بها لها حالتان: إما أن تطلق وإما أن يموت عنها زوجها. لم إذا مات عنها، إذا طلقها زوجها فلا عدة عليها، لكن إذا مات عنها زوجها فعدتها عدة المتوفى عنها زوجها. لذلك القيد الذي ذكره المصنف قال: من فارقها زوجها في الحياة، فخرج من فارقها زوجها بالموت. واضح مشايخ؟ طيب، قال لقول الله، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذا نص من الله سبحانه وتعالى على أن المطلقة قبل الدخول فإنه لا عدة لها، لقوله: من قبل أن تمسوهن. وهنا المراد التعبد وليس الاستبراء، لأن المرأة لم يدخل بها حتى نتأكد أنها حامل أو غير حامل، فهنا يبقى معنى التعبد، فإن الله سبحانه وتعالى تعبد هذه المرأة بعدم، أو نقول من التعبد هنا أن هذه المرأة لا عدة لها، لأنه لا يوجد لا جماع ولا حمل. تفضل. والمبتدأ ينقسم أربعة أقسام، إحداهن أولاد الأحمال فعندهن أن يدعن حملهن. طيب، لقوله سبحانه وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا ما في إشكال أن المرأة إذا طلقت وهي حامل فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل، هذه الصورة ما فيها إشكال. الصورة الثانية لو أن المرأة الحامل مات عنها زوجها هل عدتها بوضع الحمل أو أن دعناها تعتد عدة المتوفى عنها زوجها؟ جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى سلفا وخلفا قد يكون المسألة فيها إجماع أن العبرة لماذا بوضع الحمل، وإلا خلاف عن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه وارضاه أنه قال تعتد بأبعد الأجلين، ولكن هذا لم يقل به أحد من الفقهاء يعني، فالمسألة أشبه بالإجماع. ودليل ذلك الآية، الله قال وولاة الأحمال، فيشمل ذلك ما إذا كانت مطلقة أو كانت متوفى عنها زوجها. وأيضا من السنة حديث أبي السنابل ابن بعكك رضي الله عنه وأرضاه، وأن إحدى قريباته تحللت من عدة زوجها المتوفى عنها بوضع الحمل، فعاتبها فرفعت أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته، يعني هو زوجها مات فلما وضعت الحمل تحللت، فهذا قريبها يعاتبها بأنها لا بد أن تمضي أربعة أشهر من عشرها، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها عليه الصلاة والسلام قد حللت حين وضعت حملك. طيب، ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى طلع الثانية منهما. طيب، المرأة إذا ولدت ولدا واحدا تنتهي عدتها بوضعه، فلو كان أكثر من ولد كان يكون التوأم باثنين أو ثلاثة، فإن العبرة بالآخر لأن الكل بطن واحد، والله عز وجل يقول وأولاة الأحمال، فهذه ما زالت حامل، فالعبرة بآخر بطن يخرج منه الولد. الحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد، ما هو؟ وما يتبين ما هو؟ ما هو؟ لا، ما في الواو، بدون الواو الآن. والحمل الذي تنقضي، هذه جملة ابتداء، والحمل الذي، ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد، ما هو؟ قال ما يتبين فيه. ما يتبين فيه خلق الإنسان. وضحت الجملة الآن؟ إذن حرف العطف هنا لا، النسخة اللي عندك ما في واو، وعندك أنت أي هذه النسخة تحتاج إلى مراجعة يا شيخ، هذا نفس الإشكال الأول في الدرس الماضي، إذن تحتاج إلى تعديل هذه النسخة. طيب، الحمل على صورتين، إما أن يكون حملا كاملا يخرج الولد كاملا غير ناقص، هذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أنه تترتب عليه الأحكام، بمعنى أنها تنقضي به العدة وبقية الأحكام الأخرى، إذن هو يوجب انتهاء العدة. الحالة الثانية أن يخرج الولد ناقصا، ولد ناقصا، فهذا له أو يأتي على صورتين. الصورة الأولى ما يتبين فيه الخلقة، بمعنى ترى الوجه والعين والأنف تبين فيه الخلقة، فهذا هو الذي ترتبط به الأحكام، بمعنى أن الدم الذي يخرج من المرأة يعتبر دم نفاس وهذا يعتبر سقطا، طيب إذن يعمل به في الأحكام إذا تبينت فيه الصورة. أما إذا لم تتبين فيه الصورة كان يخرج علقة أو مضغة أو قطعة لحم أو لا يتبين شيء، مجرد يعني قطعة لا يتبين فيه الملامح ولا الخلقة، فهذا لا عبرة به، فلا تنقضي به العدة ولا يعتبر سقطا. وهذه خذها قاعدة، التفريق بين ما فيه الخلقة وبين ما لا خلقة فيه. نعم. الثاني التي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 14 لقوله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عنه في باب الاحتداد. نعم. والجماع على النصف من ذلك. نعم. قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني عدتها كم؟ شهرين وخمسة أيام. يقولون أنها كما تنصفت في الطلاق أيضا تتنصف في العدة وما قبل المسيس وما بعده صواب. ما معنى قبل المسيس؟ أي أن هذا الحكم في المتوفى عنها زوجها يشمل المرأة المدخول بها والمرأة غير المدخول بها، هذا معنى قوله قبل المسيس وبعد المسيس، كلاهما سواء. الثالث المطلقات من ذوات القروء يتربصن بأنفسهن 3 وقروء الأمة حيضتان. الثالث المطلقات من ذوات القروء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3، وخلاف العلماء ما المراد بالقرء، هل القرء هو الحيض أو الطهر؟ وجهاني لأهل العلم رحمه الله تعالى، فمذهب الحنفية والحنابلة على أن المراد بالقرء الحيض، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم دع الصلاة أيام أقرائك، والمرأة لا تدرك الصلاة إلا في حال الحيض، فدل ذلك على أن المراد بالقرء هو الحيض إلى غير ذلك من الأدلة. والمالكية والشافعية وأيضا رواية عند الحنابلة رحمه الله تعالى على أن المراد بالقرء هو الطهر، واستدل بأدلة منها قوله سبحانه وتعالى 3، والعرب تقول 3 ولا تقول 3 هذا من ناحية لغوية إلى غير ذلك. عموما الخلاف في هذه المسألة كبير عند العلماء رحمهم الله تعالى، وفي اللغة القرء في اللغة يطلق على هذا وعلى هذا، هذا ما في إشكال أنه لغة يطلق على هذا وعلى هذا، كما أن المولى يطلق على الله ويطلق على السيد ويطلق على العبد، أليس كذلك؟ فإذا هذه معاني لغوية تطلق، الشفق يطلق في اللغة على الأحمر ويطلق على الأبيض، لكن هنا لما قال الله والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3، ما مراد الله؟ هل المراد الحيض أو المراد الطهر؟ عموما هذه مسألة مثل ما ذكرنا خلافية. طيب هنا نصنف جعلها قروء ما بينا، لكن لما قال قروء الأمة حيضتان كأنه رحمه الله تعالى يميل إلى أن القرآة الحيض، والله أعلم. نعم. الرابع اللاتي يئسن من المحيض فعدتهن 3 واللاتي لم يحضن والأمة شهران. قال الرابع اللائي يئسن من المحيض والتي أيضا كذلك لم تحيض، بنص الآية الله يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 واللائي لم يحضن. الصنفان من النساء لا يوجد فيهما حيض أو لا ينزل معهما دم الحيض، المرأة الكبيرة وهي التي بلغت سن اليأس انقطع معها الدم، كم عمرها؟ قيل 50 وقيل 60 وقيل مرد ذلك إلى العرف، فهذا يختلف باختلاف النساء. وأيضا النوع الثاني وهو البنت الصغيرة التي لم تحض، فهذه عدتها تحسب بالأشهر لا بالحيض لأنه لا حيض معها. طيب إذا عندنا قاعدة أن الاعتداد بالأشهر يكون في حالة عدم وجود دم الحيض، ويشرع التربص مع العدة في 3 الآن سيذكر لك المصنف رحمه الله تعالى مسائل خاصة وهي تداخل الشهور مع الحيض. الأصل أن المرأة تعتد بالحيض، لكن في بعض الحالات هذا الحيض يرتفع فجأة. هنا نرجع إلى الشهور، فهذا من تداخل هذا في هذا، فنجمع ففي بعض الصور قد يجمع تجمع بعض الشهور إلى بعضها كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. إذن هذه مسائل خاصة، هذه الثلاثة. الأولى إذا ارتفع حيل المرأة لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات أو الآيس. طيب، المنقطع عنها الدم لها حالتان: امرأة من ذات الحيض فجأة انقطع عنها الدم، نسألها هل تعرفين السبب الذي جعل دمها ينقطع أو لا تعرفين؟ قال أنا أعرف السبب الذي من أجله انقطع دم الحيض، إما أن يكون لمرض، إما أن يكون مثلا لعملية عملتها، أو يكون بسبب الرضاع، المهم هي تعرف السبب. فهنا ما هو الحل؟ قال نقول لها في هذه الحالة تنتظر حتى يزول الذي منع الحيض، ثم بعد ذلك تعتد عدة ذات الحيض. يعني مثلا جلس مع هذا المرض 3-4-5 أشهر، نقول تنتظرين هذه المدة كلها، ثم بعد ما يزول هذا العذر سيرجع لها الحيض، تعتدين ب3 قروء. واضح مشاش؟ هذه إذا علمت السبب الذي من أجله رفع الحيض. قالت أنا والله لا أعلم ما هو السبب الذي رفع الحيض بسببه، لا أعلم. فهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات. لماذا؟ طبعا هذا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، منهم عمر بن الخطاب، قالوا 9 أشهر حتى، لأن هي مدة الحمل، فهي الآن ارتفع الحيض، والحيض من أسباب ارتفاع الحيض وجود الحمل. فهنا ربما تكون هذه المرأة حامل فتعتدين، نقول 9 أشهر، إن بانت أنها حامل ما في إشكال تعتد بوضع الحمل، لكن اتضح أنها ليست بحامل، معنى ذلك أن الذي رفع الحيض ليس هو الحمل وإنما هو اليأس، فبعد ما أكملت 9 أشهر تعتد عدة اليائس. وعدة اليائس كم؟ 3 أشهر، إذن تعتد سنة كاملة. واضح؟ هذا إذا ارتفع حيضها ولم تعلم سبب رفعه فإنها تعتد سنة كاملة، وهذا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. واضح مشايخ؟ طيب، وإن عرفت ما رفع الحيض لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به. نعم، واضح. إذن فترة المرض هذا الذي زال الحيض ما زال، هي في عدة، فإذا زال هذا العذر ورجع لها الحيض تعتد بعدة ذوات الحيض، وهي 3 قروء. لا، ما تبنى الأول، فترة مرض لا يعلم، ما نعلم ما هو السبب، وهي من ذات الحيض فلا نجعلها تعتد بالأشهر، وإنما لأنها من ذات الحيض نجعلها تعتد بالحيض. طب هي ما عندها حيض الآن، عندها مرض، نقول لها انتظرين حتى يزول هذا المرض، فإذا رجع الحيض تعتدين بالحيض. واضح؟ ولو رأت حيضا مرة واحدة في الانتظار، جاء حيض مرة واحدة فبقي اثنين ثم جاء المرض، الله أعلم، فبقى قضاء المرض حد. الله اعتمني على هذا، الله أعلم، سؤال وجيه بس ما أعلم. نعم، تفضل. الشيء في عدة، كلها الفترة تعتبر في عدة، بمعنى أنها لا تنكح ولا تخطب ولا. السؤال: امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين ثم تعتد للوفاة. طيب، امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله. الآن المفقود يكون على حالتين: إما أن يكون مفقود في هلكة وغالب الظن أنه قد مات أو هلك، كان يذهب في حرب أو سفينة في بحر معلوم الهلاك فيه، هذه الحالة الأولى. إن كان في هلكة فلم يعلم خبره، قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أنهم يتربص به 4 سنين، إلا إذا جاءنا اليقين على أنه قد مات، أن يشهد شهود أو يستفيض الخبر، لأنه عندنا اليقين يحصل بأمرين، إما بشهود أو باستفاضة الخبر. كيف؟ بالشهود أن يقول شخص أنا كنت معه في المعركة وفلان قتل، أو كنت معه في السفينة وغرق، شهد شهود أنه قد غرق هنا، قد حكمنا بموته، واضح؟ أو طائرة وسقطت الطائرة، المهم هنا يقين. أو استفاضة، استفاضة أن ينتشر الخبر بين الناس أن فلان قد مات، واحد اثنين وثلاثة أربعة، كل ما سألتها قال والله فلان قد مات. فرق بينه وبين الأول، الشهود أن يأتون إلى القاضي، أما هذا ينتشر الخبر بين الناس، واستفاضة الخبر معمول بها، واضح؟ طيب، قال هنا هذه الحالة الأولى إن كان غالبه الهلاك، الهلاك. أما إذا كان مفقود غالبه السلامة فهذه تبقى، تبقى حتى يعود أو تتيقن موته. إن فلان سافر للتجارة والغالب أن فيه السلامة، فهذه تنتظره حتى يرجع إليها أو يأتيها خبر بموته. ما الفرق بين الأولى والثانية؟ الهلاك تجلس كم؟ 4 سنين. وأما إذا كان غالبه السلامة فإنها تبقى، تبقى والله أعلم إلى متى، حتى تتيقن موته. إذا تضررت، إذا حصل هناك ضرر، من حق المرأة أن تذهب إلى القاضي والقاضي ينظر في أمرها. طبعا بعض الفقهاء فرق بين إذا ترك لها مالا وترك لها نفقة وبين من لم يترك لها شيئا، هذا كلام طويل عند الفقهاء ليس هذا مجال بسطه. لحظة، تتربصوا 4 سنين، هذه مدة الانتظار. قالوا لماذا؟ لأن هذا هو قضاء الصحابة. الأمر الآخر لأنه أكثر مدة الحمل، لأنه أكثر مدة الحمل، أي 4 سنين، ربما تحمل المرأة خلال 4 سنوات. أي بعض الفقهاء يرى هذا 9 أشهر، بعض يرى سنة، بعض يرى سنتين، وبعض يرى 4 سنوات، لأنه أكثر ما وجد، والله أعلم. فقال ربما تكون المرأة حامل، فالشاهد أنها 4 سنوات، إذا انتهت تعتد للوفاة، وهنا تيقن موته، أو غلب على ظني، غلب على الظن موته، فتعتد بعدة الوفاة. نعم. وإن فقد، وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها لم تنكح حتى تتيقن موته. لم تنكح، طيب، حتى تتيقن موته مثل ما ذكرنا. الثالث، الثالث، إذا ابتابت المرأة بعد انقضاء عدتها للظهور، للظهور أمارتها، أمارة الحمل، لم تنكح. طيب، لم تنكح، لم تنكح حتى تزول الريبة، حتى تزول الريبة. طيب، ما صورة هذه المسألة؟ الريبة هو الشك في وجود حمل، مثل حركة في البطن أو نفخ أو انقطاع حيض، هذه أمارات على وجود الحمل. قال إذا ارتابت المرأة بعد قضاء عدتها لظهور أمارات الحمل لم تنكح أو لم تنكح حتى تزول الريبة. صورة المسألة، امرأة طلقت وانقضت عدتها، ثم بعد ذلك، بعد انقضاء العدة، وجدت أمارات وعلامات أو نقول شك في وجود حمل. هذا الشك وهذه الريبة، هل يعطيها، هل هي ما زالت في عدة وإذا نكحت لا يصح نكاحها، أو أن نقول أن هذا الأمر لا يلتفت إليه؟ الفقهاء رحمه الله تعالى فصلوا في هذه المسألة، ولها 3 أحوال. الحالة الأولى، هذه الريبة أن تحصل قبل انقضاء عدتها. إذا حصل هناك قبل انقضاء العدة شيء من الأمارات، فإنها هنا تبقى في حال الاعتداد حتى تزول الريبة. فإن بان حمل فإنها تعتد بماذا؟ بوضع الحمل. وإن زال هذا النفخ أو هذه الحركة ولم يتبين أنه حمل، فإنها تبين أن العدة قد انقضت بمرور ماذا؟ الشهور أو الأقرع، واضح؟ هذا إذا كان قبل انقضاء العدة. الحالة الثانية بعد انقضاء العدة وبعد الدخول، بعد الزواج، فهنا لا يلتفت إلى هذه الريبة، والزواج صحيح والنكاح صحيح. واضح يا مشايخ؟ لا، هنا سيأتي تفصيل، سيأتي التفصيل. قالوا لماذا؟ نقرأ كلام العلماء. يقول: فالنكاح صحيح لأنه وجد بعد انقضاء العدة، والحمل مع الريبة مشكوك فيه، فلا يزول به ما حكم بصحته، لكن لا يحل لزوجها يعني الثاني وطؤها، لأن شككنا في صحة النكاح. ثم ننظر، فإن وضعت الولد لأقل من 6 أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل، لأنه نكحها وهي حامل، وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد لاحق له والنكاح صحيح. واضح؟ الحالة الثالثة أن تكون المرأة مرتابة بعد انقضاء العدة وقبل أن يدخل بها، هذا على التفصيل الذي ذكرناه. بعض العلماء قال أنه لا يحل لها أن تتزوج، لأن لو تزوجت فالنكاح باطل، لأن هنا في شك مع انقضاء العدة. الثاني قال يحل لها النكاح ويصح، لأننا حكمنا بانقضاء عدتها. طيب، أكمل مسألة المرتابة، شوية فيها إشكال. فإن نكحت لم يصح النكاح، أي جاءها شخص في هذه الفترة ونكحها فلا يصح، لأنها أعطيت حكم المعتدة، والمعتدة يحرم نكاحها، فهنا نستصحب حكم الأصل في كونها زوجة. نعم. وإن اغتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها إلا إذا علمت أنها نكحت وهي حامل. نعم، هذه نفس الصورة التي ذكرناها، وهي لو تأكدت أنها خرجت من العدة، لأن انقضت عدتها ثم عقدت على رجل ثم جاءها وسواس وصارت مرتابة أنها حامل، فاليقين هنا أنها خالية، اليقين أنها خالية من الحمل، والشك هو وجود حمل، واليقين لا يزال بالشك إلا إن علمت أو يعلم أنها حامل فنكاحها باطل. فهنا نرجع إلى مسألة 6 أشهر، إن كان قبل 6 أشهر أو بعد 6 أشهر. نعم. ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بينهما؟ نكاح المعتدة لا يجوز، إذا كان خطبة المعتدة لا يجوز، فمن باب أولى نكاحها، سواء كان ذلك من طلاق أو وفاة، ويفسخ النكاح بينهما. فإن كانا يعلمان أنه حرام فإنهما يعتبران زانيان، إن كان يجهلان قال أنا ما أعلم والله أنه ما يجوز نكاح المعتدة، فإن كان يجهلان فلا، ف يعني لا يقام عليهما حد الزنا، فيعتبر النكاح شبهة أو وطء شبهة. نعم. فإن فرق وإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني، واستأنفت العدة للثاني. قال فإن فرق بينهما قبل الدخول أتمت عدة الأول، هذا قبل الدخول، لأن العقد مجرد العقد الثاني لا يقطع عدة الأول، واضح؟ لأنه عقد باطل، عقد باطل هو نكاح معتدة. فهمتم الصورة يا إخوان؟ الآن امرأة تزوجت وهي معتدة، لكنها لم يدخل بها زوجها الثاني، مجرد عقد عليها، فهنا قلنا يفرق بينهما لأن النكاح باطل. طيب، العدة هنا تكمل عدتها من الأول، لأن النكاح الثاني أصلا وجوده وعدمه سواء، فلا يعتد به. قال أتمت عدة الأول، هذا إن كان قبل الدخول. طيب، إن كان بعد الدخول، لأن قبل الدخول هذه المرأة الآن كم رجل جامعها؟ قبل الدخول كم رجل جاء معها؟ واحد. إذا لا تعتد إلا عدة واحدة. بعد الدخول كم رجل جاء معها؟ اثنان، الأول والثاني، فتعتد عدتان. هذه العدتان كيف ترتيبها؟ اقرأ. قال وإن كان بعد الدخول، وإن كان بعد الدخول بنت على عدة الأول من حين دخل بها الثاني واستأنفت العدة عدة للثاني. طيب إذن هنا تقدم عدة الأول لأنه لأن حقه أسبق، فطلقها ثم تزوجت الثاني، عقد بها الثاني، ثم بعد شهر دخل بها، والمرأة هذه تعتبر معتدة، فإنها تكمل عدة الأول، تكمل عدة الأول، لكن من متى؟ من حين دخل بها أو من العقد؟ وجهان. المصنف اختار من حين دخل بها. واضح؟ طيب أكمل الشيء. وله نكاحها بعد انقضاء عدتين. وله نكاحها أي للثاني، أيوة الزوجة الثانية، له نكاحها بعد قضاء العدتين. يعني هنا لما قال له نكاحها أي أن الفرقة هنا ليست فرقة أبدية، وإنما هو فسخ مؤقت حتى تنتهي من عدة الأول وأيضا كذلك عدة الثاني. واضح يا مشايخ؟ ثم بعد ذلك هو خاطب من الخطاب، وهذا في قضاء الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما، لأن بعض الفقهاء يرى أنه لا يجمع بينهما، أنه يفرق بينهما للأبد. قالوا لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل استعجل النكاح المعتدة، الثاني استعجل النكاح المعتدة، والقاعدة أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، فهو استعجل شيئا ليس من حقه فيفرق بينهما. وفي قضاء عمر بن الخطاب يعني هذا قيل أو أثر عنه، لكن الصحيح أنه أن هذا لا موجب له للفرقة الأبدية، وإنما له نكاح هذه المرأة بعد انقضاء العدتين، عدة الأول وعدته هو الثاني. نعم. وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته، وإن اعتدت للآخر. طيب الآن المرأة إذا أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته واعتدت للآخر، طيب هذه صورة المسألة لو أن رجلا عقد على امرأة وهي في عدة ثم دخل بها ثم تبين أن هذه المرأة حامل، بعد عقده ودخوله تبين أن هذه المرأة حامل، هنا عدتها تنتهي من الأول، تنتهي عدتها من الأول بوضع الحمل إن كان قبل تمام 6 أشهر. يعني لو ولدت هذه المرأة طفلا بعد دخول الثاني 5 أشهر، طيب هذا الولد قطعا أنه ليس بولد للثاني، فهو ولد للأول، فتنتهي عدة الأول. احنا قلنا الآن نكاح المعتدة وبعد الدخول يكون فيه عدتان، عدة الأول وعدة الثاني، ليس كذلك؟ طيب عدة الأول متى تنتهي؟ بوضع الحمل، لأن هذا الحمل تابع له وليس للثاني، إذن عدة الأول انتهت، ثم بعد ذلك تستأنف عدة جديدة للثاني. قالوا هنا انقضت به عدته، أي عدة من كان ولده، واعتدت للآخر. نعم. وإن أمكن أن يكون منهما، معنى ذلك لو أن الولد هذا جاء بعد 6 أشهر ولدته بعد 7 أشهر، هنا هذا الولد ولد من؟ أمكن الاثنين. أحسنت ما شاء الله. طيب جميل. نعم أكمل شاء. وإن أمكن أن يكون منهما أري القافلة وألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر. القافة هي قوم يلحقون النسب بالشبه، ومنهم مجزز المدلجي من بني مدلج رضي الله عنه وأرضاه، كان من أخبر الناس بهذه القافة، والقافة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسامة مع أبيه زيد، وذلك عندما دخل على أم المؤمنين عائشة فقال يعني ما سمعت قول مجزز المدلجي، دخل وأسارير وجهه صلى الله عليه وسلم تبرق من السرور، وذلك لأن مجزز هذا المدلج قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فأقدام أسامة كأقدام أبيه وكان اللون مختلفا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخذ منه العلماء على أن القافة معتبرة شرعا، خاصة إذا كان القائف مجرب أو جرب وثبتت إصابته، فمن هنا نحكم بعلمه وخبرته فيؤخذ كالطبيب، الطبيب الآن يجرب حتى نثق بطبه وعلمه وخبرته. قال هنا: إن أمكن أن يكون الطفل أو الولد منهما أري القافة فألحق بمن ألحقوه منهما وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر، فإن ألحقه بالأول فإنها تكمل عدة الأول وتستأنف عدة الثاني. الآن بعض العلماء، هذه مسألة معاصرة، وتحتاج إلى إثبات هل الدي إن إيه يعني صحيح في جميع الحالات والأحوال والأزمان ونحوها وجميع الأجناس أو لا، هذه مسألة نازلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.